العلم نور مبين يستضيء به أهل السعادة والجهال في الظلم. العلم أعلى حياة للعباد كما أهل الجهالة أموات بجهلهم. لا سمع لا عقل بل لا يبصرون، وفي السعير معترف كل بذنبهم. فالجهل أصل ضلال الخلق قاطبة، وأصل شقوتهم طرا وظلمهم. وقال الشيخ عبد الله أبا بطين في الدرر الجزء العاشر صفحة 416: وقول الجهال إنكم تكفرون المسلمين، يعني عباد القبور سمونا ماذا؟ سمونا مسلمين. وقول الجهال إنكم تكفرون المسلمين فهذا ما عرف الإسلام، ما عرف الإسلام. لو عرف الإسلام لعرف أهله، صحيح؟ لو عرف الإسلام عرف أهله، ولو عرف الشرك عرف أهله المشركين، يعني ميز بين. لذلك معرفة الحقائق تميز بين ماذا؟ بين المسلم والمشرك. كيف تميز بين المسلم والمشرك إذا ما عرفت حقيقة الإسلام وحقيقة الشرك؟ فهذا فرع عن أصل. قال: فهذا ما عرف الإسلام ولا التوحيد، والظاهر عدم صحة إسلام هذا القائل. كفره، ظاهر عدم صحة إسلام هذا القائل. وكذلك من حكم على عباد القبور بكون مسلمين كفر إن لم يكن كافرا من قبل، لأنه ماذا؟ كما ذكرنا سابقا، لم يكفر بالطاغوت، وكذلك كذب النصوص. وهذا محل يجمع، لا خلاف بين أهل العلم أن فاعل الشرك مشرك. أما بلغته الحجة أو لا هذه مسألة أخرى، ولذلك مسألة العذر بالجهل. مشرك جاهل وقع في الشرك، ما بلغته الحجة، ما حكمه في الآخرة؟ ليس في الدنيا، أما في الدنيا فهو مشرك جاهل، ثابت له الوصف، ثابت له الوصف، مشرك جاهل، ما حكمه فيه في الآخرة؟ هل بلغته الرسالة أو لا؟ يأتي السؤال هنا. أما كل من وقع في الشرك فيقالوا فيه مسلم يبقى على إسلامه، ومن كفره حينئذ كان خارجيا أو تكفيريا أو إلى آخره. لا شك أن هذا من أعظم الكفر، من أعظم الكفر. نسبة الحق وما عليه الرسل والأنبياء قاطبة إلى كونه مذهب الخوارج أو المعتزلة، هذا رد عن الإسلام، ردة عن الإسلام. قال: والظاهر عدم صحة إسلام هذا القائل، فإن لم يمكن هذه الأمور التي يفعلها المشركون اليوم ولا يراها شيئا فليس بمسلمين.